صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيل برء العليل من الغليل ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل طلل يضيف النازلين شجاؤه قبل النزول ومريعة باللوم كالحول وما تدري ذهولي كفي أميمة عن ملامك ما المعزي كالتكولي من راقد الوسنان مثل معذب القلب العليلي سهرا يا من ألم وهذا نائم الليل الطويل أو ما يا علمت الما يا جدين غدا تجد بالرحيل عشق العلا يا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول بالذبول آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول الأصول ويل وهاي الضعين الماشية مشية سلاطين عدهم حواجد وضين وياهم نساوين قدامهم فارس وشعر الراس منشور وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرز ضعين شمال ويمين راياتهم كلها يا بويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشمي وهذه الهواجج للحريم الفاطمية واللي على الميمون شن خالي حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثت مجموعة من الأقلام عن تاريخ التشيع، ومنهم الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه العقل العربي وصراع الأضداد، والدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، وذكروا أن التشيع مر بمرحلتين: مرحلة التشيع العربي ومرحلة التشيع الفارسي. التشيع العربي بدأ على يد مجموعة من العرب، وهم أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وأمثالهم، وبدأ التشيع قريبا من حاضنته العربية وقريبا من فكر المذاهب الإسلامية الأخرى، ولكن بعد أن اتسعت رقعة التشيع وامتد التشيع إلى بلاد فارس في زمن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وبدأ تداخل الفرس مع العرب في إطار مذهب التشيع، وساعد ذلك أن الكثير من علماء الفكر الإمامي هم من الفرس، لأجل ذلك اكتسب مذهب التشيع مفاهيم من الفلسفة الإشراقية الفارسية. الفلسفة الإشراقية الفارسية التي كانت موجودة قبل الإسلام وقبل أن يتولد التشيع في الجزيرة العربية كانت هذه الفلسفة قائمة في بلاد فارس وفي بلاد الهند آنذاك. هذه الفلسفة نتيجة تداخل العرب والفرس في إطار المذهب انعكست معالمها وانعكست آثارها على المذهب الشيعي، فأصبح المذهب الشيعي الآن يحمل مجموعة من المفاهيم ويحمل مجموعة من المبادئ ليس لها أصل من الإسلام وليس لها أصل من الحضيرة العربية، وإنما اكتسبها نتيجة تأثير الفلسفة الإشراقية الفارسية على الفكر الشيعي. ما هي الآثار وما هي الملامح التي طبعها طبعها الفكر الإشراقي الفارسي على منظومة الفكر الإمامي؟ نتعرض لأربعة ملامح ولأربعة معالم. المعلم الأول، النظر للوجود نظرا إشراقيا، وهو النظر للوجود على نحو الوحدة لا على نحو الكثرة. يعني الآن الإنسان بفكره الطبيعي من دون أن يكون متأثر برواسب أخرى، إذا نظر الوجود فإنه يقرأ الوجود على نحو الكثرة. يعني هناك موجودات كثيرة، هناك شمس وهناك قمر وهناك إنسان وهناك حيوان وهناك نبات وهناك شجر وإلى آخره، يقرأ الوجود على أنه موجودات عديدة. بينما الفلسفة الإشراقية التي طبعت التشيع بطابعها قررت أن ما نراه من هذه الكثرات كله وهم، كله خيال، جميع هذه الموجودات ما هي إلا رموز، وما هي إلا إشارات، وما هي إلا ظلال لموجود واحد وهو الحقيقة المطلقة وهو الله تبارك وتعالى. فالموجود واحد، ما في موجودات. نحن نسمي الشمس والقمر والإنسان والحيوان موجودات، هذه تسمية مجازية، ليست هناك موجودات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه مجرد أسماء وهمية وخيالية، ليس هناك موجود إلا تعالى الباري تبارك وتعالى، باقي الأشياء مجرد ظلال، مجرد رموز وإشارات، ليست إلا الموجود هو الله تبارك وتعالى. هذه فلسفة إشراقية انعكست على الفكر الإمامي من خلال مفاهيمه ومن خلال تصوراته. المعلم الثاني من معالم الفلسفة الإشراقية أن الزعامة بالوراثة لا بالانتخاب، أن الزعامة بالوراثة لا بالانتخاب على أساس الكفاءة. كيف؟ التشيع العربي ما عندش اسمه الزعامة بالوراثة. التشيع العربي يرى الإمام عليا إمام، لا من باب الوراثة، من باب أنه أكفأ الصحابة. التشيع العربي يرى الحسن والحسين أئمة فأنهم أكفأ من غيرهما. يرى مثلا زين العابدين وغيره إماما بملاك بمناط الكفاءة لا بمناط الوراثة. ولذلك ترى أن الشيعة العرب اختلفوا، يعني بعد الإمام بعد الإمام مثلا الباقر اختلفوا من هو الأكثر، فقال بعض الأكثر هو زيد ابن علي لأنه قام بالسيف، وبعضهم قال الأكثر هو جعفر ابن محمد لأنه أعلم. فإذا هذا مشى بملاك الجهاد وهذا مشى بملاك الأعلمية. بعد الإمام الصادق أيضا اختلف الشيعة العرب، منهم من رأى إسماعيل، منهم من رأى عبد الله، منهم من رأى موسى بن جعفر. اختلاف الشيعة العرب معناه أن الزعامة بنظر التشيع العربي هي بملاك الكفاءة لا بملاك الوراثة، بينما الفلسفة الإشراقية الفارسية منذ زمن الملوك الساسانيين الذين حكموا إيران، كان الفرس يرون الملوك الساسانيين تجليات لله تبارك وتعالى، كانوا يقولون العائلة الساسانية عائلة انتخبها الله تبارك وتعالى من بين خلقه، وأن هذه العائلة تجلى الله فيها بأجل الصور وبأجل المظاهر، وأن هذه العائلة الساسانية أولى بالزعامة من أي عائلة أخرى لأن الله تجلى فيها دون غيرها من العوائل. ولذلك الزعامة كانت تتناقل بين الملوك الساسانيين بالوراثة لا بالكفاءة لا بالانتخاب. نفس هذا المفهوم انتقل للشيعة العرب. صار الشيعة العرب بعد أن تأثروا بالفلسفة الإشراقية صاروا يقولون لا، عندنا أئمة 12 انتقلت فيهم الإمامة وانتقلت فيهم الزعامة بالوراثة، وأن هذه العائلة عائلة انتخبها الله واختارها من بين خلقه وتجلى فيها بما لم يتجلى في عائلة أخرى. يعني نفس المنطق اللي طرحت الفلسفة الإشراقية في الملوك الساسانيين طرحها الشيعة في أئمتهم. إذن الفلسفة الإشراقية طبعت آثارها على المذهب الشيعي. المعلم الثالث هو مسألة الخنوع أو المعارضة، روح المعارضة وروح الخنوع. يعني من تجي للعربي، العربي ما عنده خنوع، العربي بطبعه إنسان معارض، العربي بطبعه إنسان لا يحمل صفة القداسة لأحد، العربي ما يعرف تقديس شخصيات، العربي بطبعه لا يحمل صفة القداسة والعظمة لأحد. شوف مثلا يجي واحد بدوي وقف على رأس النبي محمد، يقول له يا محمد، ما يقول له يا رسول الله، يقول له يا محمد املأ بعيري شعيرا وتمرا فإنه مال الله لا مالك ولا مال عبيد. يلا النبي يقول يلا املأوا بعيره شعيرا وتمرا، وهو يبتسم ثم يلتفت إلى الإعرابي يقول يا أعرابي زين من يقود منك ما فعلت بي؟ يقول لا أنت ما تقدر تختص مني لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. يجيك عرب آخر مثلا ينقطع المطر. يعني العرب شلون كانت تعيش؟ العرب كانت تعيش على مياه الأمطار زين، وعلى العشب وبعض المزروعات التي تنتج نتيجة هطول المطر. إذا انقطع المطر يعني بداية موت، بداية انهيار اقتصادي زين، تموت الأغنام، تموت التجارة، يموت الاقتصاد بانقطاع المطر. لذلك العربي إذا انقطع المطر يخرج إلى البادية وينظر إلى السماء. شوف شلون روح العربي يقول رب العباد ما لنا وما لك، شو مسوين وياك احنا؟ رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، انزل علينا الغيث ذهبا لك. تخاطب ربه بهذا الخطاب اللي يتصور ان ربه هو احد، يعني احد معارضيه واحد زملاء من المجتمع، انزل علينا الغيث لا ابا لك. يعني هذه كانت روح الانسان العربي. الانسان العربي مثلا يقف على النبي ويعترض عليه، حتى في صفوف الشيعة العرب كما في بعض الروايات حجر بن عدي شهيد يقف على الامام الحسن ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، او يقف انسان اخر على الامام الحسن ويقول له ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاويه. اذا الروح العربيه اللي نشا عليها التشيع العربي هي روح المعارضه وعدم التقديس لاي شخصيه ولاي انسان، بينما الفلسفة الإشراقية الفارسية، الفلسفة الإشراقية الفارسية من قيمها ومن أدبياتها تقديس القائد، أن القائد مقدس، القائد معظم، القائد يجب تقديسه والخنوع والخضوع له. من هذا المنطلق، منطلق التقديس والخنوع للقائد، جاءت نظرية ولاية الفقيه. زين، أدخل التشيع الفارسي على التشيع العربي مسألة نظرية ولاية الفقيه. الفقيه إنسان مقدس، الفقيه لا يرقى إليه النظر، الفقيه الراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله، الفقيه لا يمكن لأحد أن يناقشه أو يعترض أو ينتقد. إذن الفقيه يجب تقديسه، يجب تعظيمه، يجب أن يعتبر الفقيه كالإمام المعصوم تجليا من تجليات الله، كما أن المعصوم كان تجليا من تجليات الله، الفقيه أيضا مظهرا من مظاهر الله وتجليا من تجليات الله. وإجت هذه النظرية من هذا المنطلق، منطلق الفلسفة الإشراقية الفارسية. المعلم الرابع هو مسألة الشعيرة. يعني شلون مسألة الشعيرة؟ يعني المجتمع العربي ما عنده، ماكو من أدبيات الشعيرة. المجتمع العربي إذا مات إنسان حزنوا عليه بالمقدار المتعارف، وإذا ولد إنسان فرحوا بالمقدار المتعارف. أما هذه الطقوس التي يمارسها الشيعة في زماننا هذا ما كانت في المجتمع العربي وما كانت لدى التشيع العربي. من أين دخلت هذه الطقوس؟ دخلت من النزعة الفارسية، زين، ومن الأجواء الفارسية. الأجواء الفارسية، الفلسفة الإشراقية الفارسية قالت أهل البيت تجليات لله، فيجب أن نتعامل معهم بالتضحية، يعني يجب أن نذيب أجسادنا وأجسامنا في سبيلهم لأنهم تجليات لله. ومثل ما كان الفرس يصنعون للملوك الساسانيين، زين، كما كانوا يصنعون للملوك الساسانيين، يقبلون أعتابهم ويتبركون بثيابهم، وكانوا مثلا يلوثون أنفسهم بالتراب بين يدي هذا الملك الساساني. نفس المظاهر، نفس الطقوس نقلها الفرس إلى المجتمع العربي، وقالوا لهم تعاملوا مع الأئمة بهذه الطريقة وبهذه المعاملة. ولذلك ترى الشيعة في زماننا هذا، وهذا ما كان في الأزمنة السابقة، يجلدون صدورهم ويجلدون ظهورهم ويجلدون أجسامهم بالسيوف وبالسلاسل وبالسكاكين في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يضحي تجاه الإمام من أهل البيت عليه السلام، ولا تستقر نفسه ولا يهدأ له بال ما لم يقم بهذا العمل. هذا كل نتيجة تأثير النزعة الفارسية. يعني الشاه عباس الصفوي هو الذي عندما دخل العراق نقل إليها هذه الطقوس، طقوس التطهير وطقوس الضرب بالسلاسل وطقوس المواكب العزائية التي لم يكن لها وجود في المجتمع العربي. إذن المجتمع التشيع العربي اكتسب من التشيع الفارسي مبادئ لا أصل لها في التشيع العربي ولا أصل لها في الدين. هذه هي المقالة. نحن الآن نسلط الضوء على هذه المقالة. التفت لي جيدا، صل على محمد وآل محمد. مسألة تداخل الحضارات، يعني الحضارة العربية تتداخل مع الحضارة الفارسية والمجتمع العربي يتداخل مع المجتمع الفارسي، وهذا أمر طبيعي وليس أمرا سلبيا، هو أمر إيجابي أصلا. تداخل الحضارات، وكل حضارة تستفيد من شنو؟ تستفيد من تجارب وثقافة الحضارات الأخرى. المجتمع العربي لم يتداخل مع الحضارة الفارسية فقط، تداخل مع الحضارة اليونانية، تداخل مع الحضارة الرومانية واكتسب منها كما اكتسبت منه. تداخل الحضارات والاكتساب والتفاعل ليس أمرا سلبيا حتى نركز عليه. نحن نريد أن نقول، هل أن المذهب الإمامي اكتسب مبادئ من الفلسفة الإشراقية الفارسية؟ مبادئها، ما أقصد عادات وتقاليد، أتكلم عن شنو؟ عن مبادئ. هل أن المذهب الإمامي لديه مبادئ يعني دينية اكتسبها من الفلسفة الإشراقية الفارسية أم لا؟ نركز على هذه النقطة. نجي مثلا إلى المعلم الأول، مسألة قراءة الوجود على نحو الوحدة. طبعا هناك خلط في الكلمات، حتى كلمات بعض من يدعي أنه يفهم الفلسفة ويكتب في الفلسفة. هناك خلط بين نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود، وهذا الخلط أشار إليه السيد الخوئي قدس سره في تنقيح لكتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، عندما تحدث حول النجاسات وصل إلى أن من جملة النجاسات الكافر، نجاسة الكافر، وصل إلى نجاسة الكافر وبحث هل أن من الكفار الغلاة، هل أن من الكفار المجسمة، هل أن من الكفار من يقول بوحدة الوجود أم لا؟ زين، فبحث ألا أنه هل أنهم هؤلاء من الكفار أم لا؟ هناك بحث أنه مسألة نظرية وحدة الوجود ووحدة الموجود. هناك فرق بين نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود. ما هو الفرق بينهما؟ نظرية وحدة الوجود تقول بأن نور الوجود نور مشترك بين مراتب الوجود. يعني خلي أضرب لك مثال، أنا عندي نور الشمعة وعندي نور المصباح وعندي نور الشمس، ثلاثة أنوار. هذه الأنوار الثلاثة تشترك في حقيقة واحدة وهي حقيقة النور، فليست هناك حقائق، هناك حقيقة واحدة، حقيقة واحدة تشترك فيها الأنوار الثلاثة، نور الشمعة، نور المصباح، نور الشمس. الأنوار الثلاثة تشترك في حقيقة واحدة تسمى حقيقة النور، قاسم مشترك. ولكن تتفاوت في المرتبة، يعني درجة النور في الشمعة أقل من درجة النور في المصباح، ودرجة النور في المصباح أقل من درجة النور في الشمس، وإلا حقيقة الأنوار واحدة، والتفاوت في الدرجة والتفاوت في المرتبة. نفس القضية بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، ما عندنا حقيقتان، حقيقة الإنسان وحقيقة الله، لا، الله والإنسان يشتركان في حقيقة واحدة وهي حقيقة الوجود. هذا وجود، هذا وجود، حقيقة الوجود في الله، حقيقة الوجود في الإنسان. التفاوت بين الإنسان وبين الله بالدرجة، أن درجة الوجود عند الإنسان درجة محدودة، ودرجة الوجود لدى الله درجة لا محدودة، لا حد لقدرته ولا لعلمه ولا لحياته ولا لفعله ولا إلى آخره. إذن فبالنتيجة بين الموجود الإمكاني وهو الإنسان والموجود الواجبي وهو الله قاسم مشترك، حقيقة واحدة وهي حقيقة الوجود، والتفاوت بالدرجة، هذا يسمى نظرية وحدة الوجود. أما نجي الآن إلى النظرية الثانية، نظرية وحدة الموجود. طيب إحنا ندري أن الوجود واحد، لكن الموجود واحد؟ يعني ما في موجود في العالم كله إلا واحد؟ هذه تسمى بنظرية وحدة الموجود، وهي غير نظرية وحدة الوجود. نظرية وحدة الموجود تقرر أن الموجود في الكون واحد وهو الله عز وجل، ما في غيره موجود. البقية الإنسان والشجر والنبات والحجر هذه كلها رموز إشارات، الموجود واحد وهو الله عز وجل. هذه نظرية عرفانية قال بها بعض العرفاء واستدلوا عليها بما ورد في بعض الأدعية، كما ورد في دعاء يا مجير الذي يقرأ أيام البيض في شهر رمضان المبارك، تعاليت يا موجود، يعني الموجود الحقيقي أنت، غيرك ليس موجودا. هذه نظرية قال بها بعض العرفاء، ولم يقل بها مذهب التشيع، ولم يتبناها المذهب الإمامي أصلا، ولم يبني عليها تصوراته ولا نظرياته. إذن وقع خلق لهؤلاء الكتاب بين نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود. نجي إلى المعلم الثاني حتى لا أطيل. المعلم الثاني اللي يقول لك أن الزعامة لدى المذهب الإمامي بالوراثة، وهذه أخذها من شنو؟ من الفرس. خلنا نتأمل في هذا الكلام. أولا مسألة فرس وعرب من وين جاية هذه؟ نفهم، يعني لها أصل إسلامي؟ الفرق بين الفرس والعرب أن هذا تشيع عربي وذا تشيع فارسي، والشيعة العرب والشيعة الفرس، ها؟ هذا من أين جاءنا؟ هل لهذا أصل قرآني أو أصل نبوي، أم الأصل القرآني على خلاف ذلك؟ القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لتحاوروا، حوار الحضارات لا صدام الحضارات، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عدنا في الأصول القرآنية فرس وعرب. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر سواء كانوا فرسا أم عربا. النبي محمد كلكم لآدم وآدم من تراب، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. يعني المسألة مسألة جودة العمل وليست مسألة فرس أو عرب. انظر إلى حاشية النبي صلى الله عليه وآله. من حاشية النبي أبو ذر الغفاري العربي، ومن حاشية النبي سلمان الفارسي الذي قال عنه النبي محمد. سلمان منا أهل البيت. إذن الذي أحدث هذا المفهوم أن العرب غير الفرس وأن هناك تشيع عربي هناك تشيع فارسي، أول من أحدث هذا المفهوم هم الأمويون. الأمويون هم الذين قدموا العرب وسلموهم المناصب والوزارات وأخروا الموالي واحتقروهم، وبالتالي سار الموالي عليهم. يعني العباسيون كيف نجحوا؟ تدري كيف العباسيين نجحوا على الأمويين؟ كيف انتصر العباسيون على الأمويين وأبادوهم عن آخرهم؟ لأن الموالي كانوا معهم. الموالي من الفرس ومن الروم صفوا مع من؟ مع العباسيين ضد الأمويين وأطاحوا بهم، لأن الأمويين احتقروا الموالي من الروم ومن الفرس وسلموا المناصب لخصوص العرب آنذاك، وأحدثوا هذا الخرق في المجتمع الإسلامي. فإلا هذا ما إلى أصل أصلا. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت المسألة أن علماء الشيعة من الفرس، إذن فمفاهيم التشيع مفاهيم فارسية وليست مفاهيم دينية وليست مفاهيم أصيلة. طيب هذه التهمة لا تختص بالتشيع، تعم سائر المذاهب، أليس كذلك؟ قال الآن نشوف إحنا الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة شنو؟ اسمه النعمان ابن محمد ابن ثابت ابن زوطي، يعني أصله من الروم الموالي. زين؟ تجي إلى ما يذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، يقول لا يوجد إمام عربي من الأئمة الأربعة إلا أحمد بن حنبل، والباقي كلهم من الموالي. يعني الإمام مالك الإمام الشافعي كلهم من الموالي. طيب هل يكون إذن المذاهب الإسلامية الأخرى متأثرة بمفاهيم غير عربية لأن أئمتها ليسوا من العرب؟ تأتي إلى الصحاح، أصح كتاب بعد القرآن لدى المذاهب الإسلامية الأربعة هو كتاب صحيح البخاري. بخاري من وين جاء؟ من مكة؟ جاء من المدينة من بخارى، يعني ليس عربيا. البخاري ليس عربيا. الترمذي أيضا ليس عربيا. النسائي تدري من وين جاي؟ من نسا. نسا وين؟ قرية من قرى خراسان ولد بها النسائي، وهذا صاحب الكتاب النسائي. إذن هل يعني هذا أن المذاهب الإسلامية الأخرى مفاهيمها فارسية بخارية غير عربية لأن أئمتها ولأن المحدثين منها لم يكونوا من العرب بل كانوا من قبيلة أخرى أو ملة أخرى؟ هذا أمر يعني من المضحكات ومن المهازل أن يطرحه كاتب في كتابه. فليكن هذا العالم من الفرس، في النتيجة هذا إنسان قرأ الكتاب والسنة وقرأ مبادئ اللغة العربية وأتقن هذه المبادئ، وعلى أساسها أصبح من علماء الدين ومن علماء الشريعة، سواء كان فارسيا أو كان عربيا. وثالثا، مسألة الزعامة. يعني يقول لك والله إحنا نقول بأن الله انتخب هذه العائلة، وهي عائلة أهل البيت. الله انتخب عائلة أهل البيت وجعل فيها الإمامة، وهذه النظرة نظرة فارسية، هذه النظرة نظرة قرآنية وليست نظرة فارسية. هذه النظرة طرحها القرآن الكريم. القرآن الكريم نفسه قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني آل إبراهيم وآل عمران ونوح وآدم هذه عوائل أو عائلة واحدة؟ كلها عائلة واحدة، لأن القرآن يقول ذرية بعضها من بعض، يعني كلها عائلة واحدة. اللي استلمت القيادة من يوم آدم إلى يوم النبي محمد. هي عائلة واحدة، شجرة واحدة. طيب إذن هذه نظرة فارسية. القرآن نفسه يقول الله انتخب عائلة معينة، قبيلة معينة، جعل فيها الإمامة والنبوة والزعامة والقيادة، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحيح مسلم ينقل عن أم المؤمنين عائشة قالت خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرت مرجل وهو يقول أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ ثم أتوا إليه فأسدل عليهم الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن مسألة أن الله انتخب عائلة معينة ووضع فيها الكتاب والحكمة والنبوة ليست نظرة فارسية، بل هي نظرة قرآنية. ورابعا، احنا ما نرى الإمامة بالوراثة، وإنما نرى الإمامة بالكفاءة، والكفاءة نكتشفها من النص. النص هو الذي يثبت لنا من الأكثر من غير الأكثر. يعني الآن احنا لو كنا نرى الإمامة بالوراثة، طب بعد الإمام الحسن من يرثه؟ أبناء الحسن. بينما انتقلت الإمامة لمن؟ الحسين. بعد الإمام مثلا جعفر من يرثه؟ يرثه ولده الأكبر عبد الله الأفطح. احنا نرى الإمامة للإمام موسى بن جعفر. بعد مثلا الإمام موسى بن جعفر الإمامة للرضا من دون بقية إخوته. إذن ليست المسألة مسألة وراثة، وإنما مسألة كفاءة، والذي يعين لنا الكفاءة هو النص الوارد من الإمام السابق على الإمام اللاحق. نجي إلى المعلم الثالث. المعلم الثالث كان يدور بين مسألة الخنوع ومسألة المعارضة. العربي لا يخنع لأحد، والفارسي إنسان خنوع. ومن هذا المنطلق جاءت نظرية ولاية الفقيه. أولا مسألة ولاية الفقيه، إحنا إيش مضخمينها يعني؟ نقول ولاية الفقيه يعني هذا التشيع، إذا ما نقول يعني طار التشيع، لا. مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية بين الفقهاء كسائر المسائل الفقهية تماما، ماكو فرق بينها وبين المسائل الخلافية الأخرى. كما يختلف الفقهاء في أن الكتابي طاهر أو نجس، بعض الفقهاء يقول الكتابي طاهر، بعض الفقهاء يقول الكتابي نجس، بعض الفقهاء يقول مثلا من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط قائما أو ركعتين جالس، بعض الفقهاء يقول لا ركعة احتياط قائم لا ركعة. هذه خلافات فقهية. نفس الشيء ولاية الفقيه، مسألة ولاية الفقيه مو يعني فرق شيء في الأصل والدين والتشيع هو ولاية الفقيه وإلا فلا. لا، مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية نظرية لا أكثر من ذلك. بعض الفقهاء يرى أن الحكم بولاية الفقيه كالإمام الخميني قدس سره، بعض الفقهاء يرى أن الحكم بولاية الأمة، بعض الفقهاء يرى أن الحكم بشورى الفقهاء، بعض الفقهاء يرى أن الحكم بالتوافق الاجتماعي وهو مبدأ الانتخابات. هذه نظريات تختلف باختلاف الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء. هذا يرى أن آلية الحكم بكذا، ذاك يرى أن آلية الحكم بالشكل الآخر. مسألة خلافية لا يبتني عليها أساس مذهب ولا يبتني عليها فكر المذهب، حتى نقول والله بلي التشيع العربي اكتسب من التشيع الفارسي نظرية ولاية الفقيه. هناك من العرب من يرى ولاية الفقيه، وهناك من الفرس من ينكر ولاية الفقيه. السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره عربي يرى ولاية الفقيه، والسيد الخوئي فارسي لا يرى ولاية الفقيه. إذن المسألة ما لها ربط بالفرس وبالعرب، مجرد مسألة خلافية قد يراها بعض وقد ينكرها البعض. ثانيا المسألة ترجع للنصوص، يعني مثلا إذا قرأنا مقبولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه رواية عن الإمام الصادق، والراوي لها عربي وهو عمر بن حنظلة يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية اختلف فيها الفقهاء، فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني ولي، أو حاكم بمعنى القضاء، حاكم يعني يحكم بين المتخاصمين. إمام الخميني يقول حاكم يعني ولي، هذه الرواية تدل على أن الفقيه ولي الأمر. سيد الخوي يقول لا، حاكم يعني قاضي يعني يحكم بين المتخاصمين، هذه الرواية لا تدل إلا على منصب القضاء. إذن خلاف بين الفقهاء فيما يستفاد من الروايات، ولا ربط لذلك لا بمسألة الفرس ولا بمسألة العرب. ثالثا، كثير من الأقلام يتصور أن مسألة ولاية الفقيه يعني دكتاتورية، يعني إذا نقول الفقيه له الولاية يعني نعطي للفقيه مقام الدكتاتورية، بحيث يجب على الأمة الخنوع له والسكوت من دون معارضة ولا نقد. لا، من يقول بولاية الفقيه لا يجيز للفقيه أن يصدر الأحكام لهواه أو لرأيه أو لمزاجه الشخصي. لا، من يقول بولاية الفقيه يقول الولي الفقيه لا يصدر حكما إلا بمشورة المختصين ومن لهم التجربة ومن لهم الأهلية بمعرفة الأمور. ما يصدر الأحكام الولايتية جزافا، وما يصدر الأحكام الولايتية اعتمادا على رأيه الشخصي أو على مزاجه الذاتي، يصدر الأحكام الولايتية بعد المشورة، مشورة المتخصصين في القضايا العامة والقضايا الاجتماعية. ليست هناك استبداد أو دكتاتورية. مع الأسف هذا انعكس على كثير من الأقلام العربية. إذا أنت تقرأ شعر الدكتور غازي القصيبي، هذا شاعر معروف، تقرأ تشوف هذا النفس عنده، يعني يقول نازعتنا حمل الرسالة قم، هم قاعد يتنازعنا، نازعتنا حمل الرسالة قم عجبا، هل سرى لقم حراء أم بقم تكلم الوحي نورا أم بقم تنزل الأنبياء أم بقم أم في مشارف قم هرولت هاجر وفاض الماء. هذا وين حصل؟ حصل بقم؟ لو حصل بمكة. هاكم عربي قرآننا، يعني جت المسألة العرب والفرس، عربي قرآننا عربي ليس فيه رطانة شوهاء، نحن حزب الإله، منا رسول الله، منا الحسين والزهراء، وفتاة الفقار منا علي، صدحت بالعروبة الأسماء. هاكم المصحف الطهور اقرؤوه، أين فيه تقدس الفقهاء؟ يعني يشير إلى نظرية ولاية الفقيه، يعني إذا تقول ولاية الفقيه يعني الفقيه مقدس؟ لا. هاكم المصحف الطهور اقرؤوه، أين فيه تقدس الفقهاء؟ قال ربي شورى، وما قال ربي كهنوت يسومكم ما يشاء إلى آخر قصيدته. هذه النظرة كلها جاءت نتيجة رواسب غير صحية ونتيجة مفاهيم غير مبرهنة. ولاية الفقيه لا تعني الدكتاتورية والاستبداد اطلاقا. زين، نجي الى المعلم الاخير، الا وهو معلم الشعيرة. نتحدث في معلم الشعيرة عن امرين. الامر الاول، الشعيرة على قسمين، شعيرة ثابتة وشعيرة متغيرة. الشعيرة الثابتة هي الشعيرة التي ورد بها النص عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل شعيرة البكاء ورد عن أهل البيت عليهم السلام: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. شعيرة المأتم ورد عن أهل البيت: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. شعيرة اللطم على الصدر في النحو المتعارف أيضا ورد في النصوص أن أهل البيت لما قتل الحسين ندبنا ولطمنا بمرأة ومسمع من الإمام السجاد عليه السلام، فما نهرهم عن ذلك. وهذا يعني إمضاء هذه الظاهرة. إذن هذه شعائر وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم تأسيسا أو إمضاء. وهناك شعائر متغيرة، يعني يفرضها اختلاف المجتمعات، يفرضها اختلاف الثقافات. اختلاف الثقافات يفرض اختلاف الشعائر من مجتمع إلى آخر ومن فئة إلى أخرى. مثلا تتجي أنت إلى مجتمع مثل مجتمع العراق مثلا، فترى أن من جملة الشعائر في مجتمع العراق مثلا افترض التصوير المسرحي لواقع كربلاء. هذه الشعيرة غير موجودة في مجتمع الخليج مثلا. هذا الاختلاف تفرضه اختلاف الثقافة، اختلاف المجتمعات، اختلاف الحضارات. لذلك نسمي هذا شعيرة متغيرة وليست شعيرة ثابتة. نجي إلى الأمر الثاني، متى يصبح العمل شعيرة؟ يعني بكيفنا إحنا كل حاجة نسويها شعيرة وتصير شعيرة؟ متى يصبح العمل شعيرة؟ يعني تجد بعض الأشخاص يقول لك كل ما ينسب إلى الإمام فهو شعيرة، كل شيء ننسب إلى الإمام الحسين يكتسب القداسة من الإمام الحسين ويصبح شعيرة. يعني الآن مثلا أنت تجيب حصان يقول هذا حصان الحسين، خلاص صار هذا الحصان مقدس وصار يتبرك به واكتسب القداسة لأنه نسب للحسين عليه السلام. طيب انت على هالمفهوم هذا يعني ما نوقف عند حد. طيب انا اخذ هم تربة من تربة عمان اقول هذه شنو؟ تربة كربلاء، صح لو لا؟ مثل ما اجيب حصان واقول هذا حصان الحسين، اما اخذ تربة من الارض اقول هذه تربة الحسين وتكتسب قداسة لانني نسبتها للحسين عليه السلام، وتقدس هذه التربة ها وتقبل لأنها نسبت للحسين عليه السلام. يعني هالشكل؟ أو أنا مثلا أجي والله فلي الحسين عليه السلام قبل أن يخرج من المدينة المنورة كما في بعض الروايات اغتسل، أما أجي أنا أسس حمام ها أقول هذا الحمام الذي اغتسل فيه الحسين عليه السلام ويكتسب القداسة. مصيبة هذه. يعني كل ما ننسبه بمزاجنا، كل شيء في مزاجنا يدخل ننسبه للحسين ونعتبره مقدسا ويجب أن يتعامل معه معاملة تقديس. يعني هذه واقعا مصيبة. إذن فبالنتيجة القداسة والشعيرة لا تحدث من اعتبار الإنسان، والله الشيء اللي يعتبره يصير مقدس لأنه يعتبره مقدس. لأنه يعتبره منتسبا للحسين يصير مقدس وتنتهي القضية. يعني مثلا هذا أنا أشيل علم قل هذا علم الحسين، زين هذا العلم صار الآن مقدس لأنه اليوم يوم عاشر، يوم ثاني واحد أخذه وذب بالبحر ولا ذب بالزبالة خرج عن القداسة. لابد أن تكون عندنا ضوابط، وهناك ضابطان في الشعيرة. الضابطة الأولى أن تكون الشعيرة إما مظهر للجزع على أهل البيت، وإما مظهر للمودة لأهل البيت، وإما مظهر للاحتجاج. مظهر للجزع مثل البكاء واللطم، هذا مظهر للجزع، هذا شعيرة لأنه مظهر للجزع على أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية معتبرة: كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. البكاء مظهر للجزع، اللطم مظهر للجزع، يعد شعيرة. يجي الآن مظهر المودة، تقبيل أضرحة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تقبيل أضرحة المعصومين، هذا مظهر للمودة. الله تبارك وتعالى أمرنا بمودة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أنا مأمور بالمودة، إذن فعلي أن أظهر هذه المودة بمظهر معين. تقبيل أضرحتهم مظهر للمودة، هذا شعيرة. أو مظهر للاحتجاج. يعني كثير من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يسألنا: ليش تلطمون على الصدر؟ شنو فلسفة اللطم على الصدر؟ ها؟ هل يعني فلسفة اللطم على الصدر أنه أنا يعني أفدي الحسين بصدري؟ فلسفة اللطم على الصدر مضافا لذلك هي طريقة احتجاج، رمز للاحتجاج. يعني الآن مثلا بعض المسيحيين في يوم عندما يحتفلون بيوم صلب المسيح عيسى بن مريم، بعض المسيحيين عندما يحتفلون بيوم صلب المسيح يصلبون أنفسهم. يجي واحد ويقيد نفسه بالجدار، يقيد يديه ويقيد رجليه بالجدار، ها؟ ثم يصلب نفسه كما صلب عيسى بن مريم. هكذا موجود عند بعض المسيحيين يعملون بهذا العمل، زين؟ أو مثلا تجي إلى الإخوة الفلسطينيين نصرهم الله على أعدائهم اليهود، تجي إلى الإخوة الفلسطينيين إذا شيعوا الجنازة ماذا يصنعون؟ يصفقون، ما شايفهم بالتلفزيون؟ إذا رفعوا جنازة الشهيد يصفقون خلف جنازة الشهيد. طيب هذا التصفيق شنو تعتبره أنت؟ هذا مظهر احتجاج. هؤلاء يصفقون خلف الجنازة تعبيرا عن احتجاجهم على هذه الجريمة، زين؟ هناك مثلا بعض الشعوب إذا أرادت أن تعبر وتحتج تضرب عن العمل، تضرب عن الطعام، هذه طريقة احتجاج. الفلسطينيون يعبرون عن احتجاجهم بالتصفيق، بعض الشعوب تعبر عن احتجاجها بالإضراب، الشيعة الإمامية تعبر عن احتجاجها ضد الأمويين والعباسيين ومن سار مسارهم في اللطم على الصدر. إذن اللطم على الصدر تعبير رمزي، تعبير عن الاحتجاج ضد الظلم الأموي والعباسي ومن سار على نهجه، هذا تعبير عن الاحتجاج، وليس هذا أمر مشينا أو أمرا غير عقلائي، زين؟ هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن لا تكون الشعيرة مسيئة للإمام عليه السلام أو مشوهة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كانت الممارسة تجر إلى تشويه صورة أهل البيت عليهم السلام أو تشويه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فحينئذ هذه لا تعد شعيرة، بل تكون أمرا محرما إذا كانت تجر إلى تشويه صورة المذهب في نظر العقلاء، احنا ما نقول في نظر بعض الفئات الإسلامية، لا، في نظر العقلاء الذين هم منصفون، عقلاء منصفون. يعني الآن أنا ما أريد أصدر أحكام شرعية، إنما أنا أنقل رأي بعض الفقهاء. مثلا بعض الفقهاء يقول التطرير للسيف أو الضرب بالشكاكين هذا محرم. لماذا؟ لأنه وإن كان مظهرا للجزع ولكنه يشوه مذهب أهل البيت. عند العقلاء، احنا ما نقصد عند الحاقدين أو المغرضين، العقلاء المنصفون إذا شاهدوا هذه الظاهرة يقولون بأن هؤلاء لا يملكون تعبيرا حسنا عن حزنهم وعن تفاعلهم مع أهل البيت أفضل من هذا التعبير. إذن فبالنتيجة هذا تعبير عن الاحتجاج، تعبير عن الجزع، ولكنه تعبير قد يشوه صورة المذهب وقد يشوه صورة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في نظر بعض المجتمعات العقلائية الأخرى. إذن المناط في الشعيرة أن يكون مظهرا للجزع أو الاحتجاج أو المودة، وأن لا يكون مشوها لصورة مذهب أهل البيت أو لمقام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا فعندنا ما يكفينا من الشعائر الثابتة، شعائر الثابتة كافية أن توصل صوتنا للآخرين من البكاء، من المأتم، من التفاعل مع عزاء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه شعائر واظب عليها وثابر عليها أهل البيت صلوات الله عليهم. إذن مسألة الفرس والعرب لا تدخلها في الوسطى. احنا ندري ان شاه عباس الصفوي دخل العراق وادخل بعض الطقوس والشعائر، هذا مسلم، لكننا نجعل ضوابط للشعيرة. لا يهمنا ان مبدأها فارسي او مبدأها عربي، يهمنا ان الشعيرة تنضبط بهذين الضابطين اللذين ذكرناهما. وهكذا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ساروا على الشعائر المتعارفة التي ورد بها النص، من ذكرنا عنده، من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه، من بكى وأبكى كما ورد عنهم، من بكى وأبكى فله الجنة. وورد عنهم أحاديث كثيرة، يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، قال لما سيدي؟ قال فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من رجاله وأنصاره، ما لهم على وجه الأرض شبيه. نعم، ودعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا وينشد الشعر في الحسين، السيد إسماعيل الحميري يدخل على الإمام الصادق ينشد الشعر في الحسين، يقول له اقرأ علي ما قلته في جدي الحسين، يقرأ عليه امرار على جسد الحسين، امرار على جدف الحسين، وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وانعى المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لكافلها المنية. نعم، ما حال سكينة عندما وقفت على قبر والدها، عندما وقفت على قبر والدها الحسين وتذكرت الأيام السالفة. سكينة تذكرت ذلك اليوم الذي جاء الحسين يودعها وقالت له أبا اجلس على الأرض، فجلس لها، قالت امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. صار الحسين يمسح على رأسها ويقول سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه. يا خيرة النسوان، الآن سكينة على قبره تقول أبا الآن أنا أبكي، الآن أنا أندب، لأنني أنا فارقتك أبا أبا أبا، من للصغير حتى يكبر. أبا حسين أجبني، ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حسين أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى ضوادي، يا ابو حسين كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه غيبة يا ابو يا وقعدتناك، ايه والله واقول انسافر يا من يصبر. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبع. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.